السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القصيري رحمه الله قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فيه ثلاث مسائل. اقرأ بعمير، موجود؟ قناة. اقرأ عثمان، بارك الله فيك. وعليكم شيخنا. وفي إليه قال قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فيه ثلاث مسائل. الأولى، قال ابن عطية: هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى تقوي أن الآيات المتقدمة في كف الأيدي إنما كانت في بني النضير، واختلف أهل التأويل في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن النقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها، والنقاب الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه الطريقة. ومنه قيل في عمر رضي الله عنه: إنه كان لنقابا. فالنقباء الضمان، واحدهم نقيب وهو شاهد القوم وضمينهم، يقال نقب عليهم وهو حسن النقبة أي حسن الخليقة، والنقب الطريق في الجبل. وإنما قيل نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم، وقال قوم النقباء الأمناء على قومهم. وهذا كله قريب بعضه من بعض، والنقيب أكبر مكانة من العريف. قال عطاء بن يسار: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، ذكره الدارمي في مسنده. قال قتادة رحمه الله غيره: هؤلاء النقباء قوم كبار من كل سبط، تكفل كل واحد بسبطه بأن يؤمن ويتق الله. ونحو هذا كان النقباء ليلة العقبة، بايع فيها 70 رجلا وامرأتان، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من 70 12 رجلا وسمهم النقباء اقتداء بموسى صلى الله عليه وسلم. وقال ربيع والسدي وغيرهما: إنما بعث النقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجبارين والسبر لقوتهم، فساروا ليختبروا حال من بها ويعلموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظر في الغزو إليهم، فاطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة على ما يأتي، وظنوا أنهم لا قبل لهم بها، فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلك عن بني إسرائيل وأن يعلموا به موسى عليه السلام. فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم 10، فعرفوا قراباتهم ومن وثقوه على سرهم، ففشى الخبر حتى عوج أمر بني إسرائيل، فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعد. الثانية، ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى اطلاعه من حاجاته الدينية والدنيوية، فتركب عليه الأحكام ويرتبط به الحلال والحرام. وقد جاء أيضا مثله في الإسلام، مثله في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم لهوازن: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، أخرجه البخاري. الثالثة، فيها أيضا دليل على اتخاذ الجاسوس والتجسس التبحث، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، أخرجه مسلم. وسيأتي حكم الجاسوس في الممتحنة إن شاء الله تعالى. وأما أسماء نقباء بني إسرائيل فقد ذكر أسماءهم محمد بن حبيب في المحبر، فقال: من سبط روبيل شموع بن زكور، ومن سبط شمعون شوقوط بن حورة، ومن سبط يهوذا كارب بن يوقنى، ومن سبط الساحر يغول بن يوسف، ومن سبط أفراثيم بن يوسف يوشع بن نون، ومن سبط بنيامين يلقى ابن روقو، ومن سبط ربالون كرابير ابن سودة، ومن سبط منشى ابن يوسف كدى ابن سوشة، ومن سبط دان عمائير بن كسل، ومن سبط شير ستور بن ميخائيل، ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشا، ومن سبط كاذ كوار بن موخا. فالمؤمنان منهم يوشع وكارب، ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسقوطا عليهم، قاله الماوردي. وأما نقباء ليلة العقبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق، فلينظر هناك. قوله تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة الآية. قال ربيع بن أنس: قال ذلك للنقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل. وكسرت إن لأنها مبتدأ، معكم منصوب لأنه ظرف أي بالنصر والعون، ثم ابتدأ فقال لئن أقمتم الصلاة، إلى أن قال لا أكفرن عنكم سيئاتكم أي إن فعلتم ذلك، ولا أدخلنكم جنات. واللام في لئن لام توكيد ومعناها القسم، وكذا لا أكفرن عنكم ولا أدخلنكم. وقيل المعنى لئن أقمتم الصلاة لا أكفرن عنكم سيئاتكم، وتضمن شرطا آخر لقوله لا أكفرن أي إن فعلتم ذلك لا أكفرن. وقيل قوله لئن أقمتم الصلاة جزاء لقوله إني معكم وشرط لقوله لا أكفرن. والتعزير التعظيم والتوقير. وأنشد أبو عبيدة: وكم من ماجد لهم كريم، ومن ليث يعزز في الندي أي يعظم ويوقر. والتعزير الضرب دون الحد. والرد تقول عزرت فلانا إذا أدبته وردته عن القبيح، فقوله عزرتموهم أي رددتم عنهم أعداءهم. وأقرضتم الله قرضا حسنا يعني الصدقات، ولم يقل إقراضا، وهذا مما جاء من المصدر بخلاف الصدر كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا، فتقبلها ربها بقبول حسن وقد تقدم. ثم قيل حسنا أي طيبة بها نفوسكم، وقيل يبتغون بها وجه الله، وقيل حلالا، وقيل فرضا اسم لا، وقيل فرضا قرضا اسم لا مصدر. فمن كفر بعد ذلك منكم أي بعد الميثاق فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ قصد الطريق، والله أعلم. قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاقهم ما زائدة للتوكيد عن قتادة وسائر أهل العلم، وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمكنه في النفس من جهة حسن النظم ومن جهة تكثيره للتوكيد، كما قال: لشيء ما يسود من يسود. فالتأكيد بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير. لعناهم عليكم السلام. قال ابن عباس: عذبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل بالمسخ. عطاء قال: بعدناهم، واللعن الإبعاد والطرد من الرحمة. وجعلنا قلوبهم قاسية أي صلبة لا تعي خيرا ولا تفعله، والقاسية والعافية بمعنى واحد. وقرأ الكسائي وحمزة قسية بتجديد الياء من غير ألف، وهي قراءة ابن مسعود والنخعي ويحيى بن وثاب، والعام القسي الشديد الذي لا مطر فيه. وقيل هو من الدراهم القسيات أي الفاسدات الرديئة، فمعنى قسية على هذا ليست بخالصة الإيمان أي فيها نفاق. قال النحاس: هذا قول حسن، لأنه يقال درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس أو غيره، يقال درهم قسي مخفف السين مشدد الياء، مثال شقي أي زائف. ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد: لها صواهل في صم السلام، كما صاح القسيات في أيدي الصياريف يصف وقع المساحي في الحجارة. وقال الأصمعي وأبو عبيد: درهم قسي كأنه معرب قاشي. قال القشيري: وهذا بعيد، لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب، بل الدرهم القسي من القسوة والشدة أيضا، لأن ما قل نقرته يقسو ويصلب. وقرأ الأعمش قاسية بتخفيف الياء على وزن فاعلة، نحو عامية وشاجية، من قسي يقسى لا من قسى يقسو. وقرأ الباقون على وزن فاعلة، وهو اختيار أبي عبيد، وهما لغتان، مثل الغلية العلية والعالية والزكية والزاكية. قال أبو جعفر النحاس: أولى ما فيه أن تكون قسية بمعنى قاسية، إلا أن فعيلة أبلغ من فاعلة، فالمعنى جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعته، لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان، فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيمانها خالطه كفر، كالدراهم القسية التي خالطها غش. قال الراجز: وقد قسوت وقسى لداتي، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله، ويلقون ذلك إلى العوام. وقيل معناه يبدلون حروفه ويحرفون في موضع نصب، أي جعلنا قلوبهم قاسية محرفين. وقرأ السلمي والنخعي الكلام بالألف، وذلك أنهم غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجل، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته، ولا تزال تطلع أي أنت يا محمد لا تزال الآن تقف على خائنة منهم، والخائنة الخيانة، قاله قتادة، وهذا جائز في اللغة ويكون مثل قولهم قائلة بمعنى قيلولة، وقيل هو نعت لمحذوف والتقدير فرقة خائنة، وقد تقع خائنة للواحد كما يقال رجل نسابة وعلامة، فخائنة على هذا للمبالغة، يقال رجل خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة، قال الشاعر حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع. قال ابن عباس على خائنة أي معصية، وقيل كذب وفجور، وكانت خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه صلى الله عليه وسلم، إلا قليلا منهم لم يخونوا، فهو استثناء متصل من الهاء والميم اللتين في خائنة منهم. فاعف عنهم واصفح في معناه قولان، فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة، والقول الآخر إنه منسوخ بآية السيف، وقيل بقوله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة، قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي في التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ هو مكتوب في الإنجيل، فنسوا حظه هو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، أي لم يعملوا بما أمروا به وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سببا للكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم هو كقولك من زيد أخذت ثوبه ودرهمه، قاله الأخفش ورتبة الذين أن تكون بعد أخذنا وقيل الميثاق وقبل الميثاق، فيكون التقدير أخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاقهم لأنه في موضع المفعول الثاني لأخذنا، وتقديره عند الكوفيين ومن الذين قالوا إن نصارى من أخذنا ميثاقهم، فالهاء والميم يعودان على من المحذوفة، وعلى القول الأول يعودان على الذين، ولا يجيز النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إن نصارى ولا ألينها لابست من الثياب، لئلا يتقدم مضمر على ظاهر، وفي قولهم إن نصارى وفي قولهم إن نصارى ولم يقل من النصارى دليل على أنهم ابتدعوا النصرانية وتسموا بها، روي معناه عن الحسن. قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي هيجنا، وقيل ألصقنا بهم، مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء، وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه، يقال غري بالشيء يغرى غرا بفتح الغين مقصورا، وغراء بكسر الغين ممدودا إذا أولع به كأنه التصق به. غراء وحكى الرماني الإغراء تسليط بعضهم على بعض، وقيل الإغراء التحريش وأصله اللصوق، يقال غريت بالرجل غرا قرا مقصور وممدود مفتوح الأول إذا لصقت به، وقال كثير إذا قيل مهلا قال العين بالبكى قراء ومدت قالت العين بالبكى إذا قيل مهلا قالت العين بالبكى غراء ومدتها حوافل نهل، وأغريت زيدا بكذا حتى غري به، ومنه الغراء الذي يغرى به للصوق، فالإغراء للصوقه، فالإغراء بشيء الإلصاق به من جهة التسليط عليه، وأغريت الكلباء أو لعته بالصيد بينهم ظرف للعداوة، والبغضاء البغض، أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهما عن السدي وقتادة، قال بعضهم لبعض عدو، وقيل أشار إلى افتراق النصارى خاصة، قاله الربيع بن أنس لأنهم أقرب مذكور، وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبة والنفقورية والملكانية، أي كفر بعضهم بعضا، وقال النحاس ومن أحسن ما قيل في معنى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم، فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم كفار، وقوله وسوف ينبئهم الله تهديد له، أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. قوله تعالى يا أهل الكتاب، الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب، فجميعهم مخاطبون، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي من كتبكم من الإيمان به ومن آية الرجم ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة فإنهم كانوا يخفونها ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يبينه، وإنما يبين ما فيه حجة على نبوته ودلالة على صدقه وشهادة برسالته، ويترك ما لم يكن به حاجة إلى تبيينه، وقيل ويعفو عن كثير يعني يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به. وذكر أن رجلا من أحبارهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي عفوت عنه، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين، وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة كلامه، فلما لم يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من عنده فذهب وقال لأصحابه أرى أنه صادق فيما يقول، لأنه كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه. قد جاءكم من الله نور أي ضياء، قيل الإسلام وقيل محمد عليه الصلاة والسلام عن الزجاج، وكتاب مبين أي القرآن، فإنه يبين الأحكام وقد تقدم، يهدي به الله من اتبع رضوانه أي ما رضيه الله سبل السلام، طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة والمؤمنة من كل مخافة وهي الجنة. وقال الحسن والسدي والسلام الله عز وجل، فالمعنى دين الله وهو الإسلام، كما قال إن الدين عند الله الإسلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات بإذنه بتوفيقه وإرادته. قالوا تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تقدم في آخر النساء بيانه والقول فيه، وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم على جهة الدينونة به، لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا. قل فمن يملك من الله شيئا أي من أمر الله، ويملك بمعنى يقدر، من قولهم ملكت على فلان أمره أي اقتدرت عليه، أي فمن يقدر أن يمنع من ذلك شيئا، فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلها لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره، فقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنها، فلو أهلكه هو أيضا فمن يدفعه عن ذلك أو يرده، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والمسيح وأمه عليه السلام بينهما مخلوقان محدودان محصوران، وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للإلهية، وقال وما بينهما ولم يقل وما بينهن، لأنه أراد النوعين والصنفين كما قال الراعي فرقا فتلك هماهم أقريهما قلوصا لواقح فالقسي وحولا، فقال فرقا ثم قال فتلك هماهم يخلق ما يشاء عيسى عليه السلام من أم بلا أب آية لعباده. قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال ابن عباس خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من اليهود العقاب فقالوا لا نخاف فإنا أبناء الله وأحباؤه، فنزلت الآية. قال ابن إسحاق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضا وبحري بن عمرو وشأس بن عدي فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله عز وجل وعذرهم نقمته، فقالوا ما تخوفنا يا محمد صلى الله عليه وسلم نحن أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى، فأنزل الله عز وجل فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم إلى آخر الآية. قال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا ما قلنا هذا لكم ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا من بعده، فأنزل الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى قوله والله على كل شيء قدير. السدي قال زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك بكري من الولد، قال غيره والنصارى قالت نحن أبناء الله، لأن في الإنجيل حكاية عن عيسى عليه السلام أذهب إلى أبي وأبيكم، وقيل المعنى نحن أبناء رسل الله فهو على حذف مضاف، وبالجملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلا فرد عليهم قولهم فقال فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين، إما أن يقولوا هو يعذبنا فيقال لهم فلستم إذن أبناءه وأحباءه، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تقرون بعذابه، فذلك دليل على كذبكم، وهذا هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلفي. أو يقول لا يعذبنا فيكذب ما في كتبهم وما جاءت به رسلهم ويبيح المعاصي، وهم معترفون بعذاب العصاة منهم، ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم. وقيل معنى يعذبكم عذبكم، فهو بمعنى المضي، أي فلما مسخكم كردة وخنازير، ولما عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم، لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء لم يكن بعده، لأنهم ربما يقولون لا نعذب غدا، بل يحتج عليهم بما عرفوا. ثم قال بل أنتم بشر ممن خلق، أي كسائر خلقه، يحاسبكم على الطاعة والمعصية ويجازي كلا بما عمل، يغفر لمن يشاء، أي لمن تاب من اليهود، ويعذب من يشاء لمن مات عليها، ولله ملك السماوات والأرض، فلا شريك له يعارضه، وإليه المصير، أي يؤول أمر العباد إليه في الآخرة. قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم انقطاع حجتهم حتى لا يقولوا غدا ما جاءنا رسول، على فترة من الرسل، أي سكون، يقال فتر الشيء سكن، وقيل على فترة، على انقطاع ما بين النبيين. عن أبي علي وجماعة أهل العلم حكاه الرماني قال والأصل فيه انقطاع العمل عما كان عليه من الجد فيه، من قولهم فتر عن عمله وفترته عنه، ومنه فتر الماء إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة. وامرأة فاترة الطرف، أي منقطعة عن حدة النظر. وفطور البدن كفطور الماء، والفتر ما بين السبابة والإبهام إذا فتحتهما، والمعنى أي مضت للرسل مدة قبله. واختلف في قدر مدة تلك الفترة، فذكر محمد بن سعد في كتاب الطبقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهم السلام 1900 سنة، ولم يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما 1000 نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة، 69 سنة، بعث في أولها 3 أنبياء، وهو قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، والذي عزز به شمعون، وكان من الحواريين، وكانت الفترة التي لم يبعث الله عز وجل فيها رسولا 400 سنة و34 سنة. وذكر الكلبي أن بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام 569، وبينهما 4 أنبياء، واحد من العرب من بني عبس وهو خالد بن سنان، قال القشيري ومثل هذا مما لا يعلم إلا بخبر صدق. وقال قتادة كان بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام 600 سنة. وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه، إلا أن وهبا زاد 20 سنة، وعن الضحاك أيضا 430 سنة. وذكر ابن سعد عن عكرمة قال بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد قالوا كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون والقرن 100 سنة، وبين نوح وإبراهيم 10 قرون والقرن 100 سنة، وبين إبراهيم وموسى بن عمران 10 قرون والقرن 100 سنة، فهذا ما بين آدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام من القرون والسنين، والله أعلم. أن تقولوا، أي لألا أو كراهية أن تقولوا، فهو في موضع نصب، ما جاءنا من بشير أي مبشر ولا نذير أي منذر، ويجوز من بشير ولا نذير على الموضع. قال ابن عباس قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز من بشير نعم. ولا نذير بشير ولا نذير لا ويجوز من بشير ولا نذير على الموضع نعم من المرفوعات ويجوز من بشير ولا نذير على الموضع. قال ابن عباس قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه بصفته، فقالوا ما أنزل الله من كتاب بعد موسى عليه السلام ولا أرسل بعده من بشير ولا نذير، فنزلت الآية، والله على كل شيء قدير، على إرسال من شاء من خلقه، وقيل قدير على إنجاز ما بشر به وأنذر منه. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قوله تعالى وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الآيات تبيين من الله تعالى أن أسلافهم تمردوا على موسى عليه السلام وعصوه فكذلك هؤلاء مع محمد عليه الصلاة والسلام وهو تسلية له أي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا قصة موسى عليه السلام. وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ يا قوم اذكروا بضم الميم وكذلك ما أشبه وتقديره يا أيها القوم إذ جعل فيكم أنبياء لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث وجعلكم ملوك أي تملكون أمركم لا يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين فأنقذكم منه بالغرق فهم ملوك بهذا الوجه وبنحوه فسر السدي والحسن وغيرهما. قال السدي مالك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله. وقال قتادة إنما قال وجعلكم ملوك لأن كنا نتحدث أنهم أول من خدم من بني آدم. قال ابن عطية وهذا ضعيف لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم كان يسخر بعضا مذ تناسلوا وكثروا وإنما اختلفت الأمم في معنى التمليك فقط. وقيل جعلكم ذوي منازل لا يدخل عليكم إلا بإذن روي معناه عن جماعة من أهل العلم. قال ابن عباس إن الرجل إذا لم يدخل أحد بيته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن أيضا وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك. هو قول عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين. قال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك. قال ابن العربي وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملك دارا وخادما باعهما في الكفارة ولم يجز له الصيام لأنه قادر على الرغبة والملوك لا يكفرون بالصيام ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. وقال ابن عباس ومجاهد جعلهم ملوكا بالمن والسلوى والحجر والغمام أي هم مخدومون كالملوك. وعن ابن عباس أيضا يعني الخادم والمنزل وقاله مجاهد وعكرمة والحكم بن عتيبة وزاد الزوجة وكذا قال زيد بن أسلم إلا أنه قال فيما يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له بيت أو قال منزل يأوي إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو ملك ذكره النحاس. ويقال من استغنى عن غيره فهو ملك وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى معافا في بدنه أحسن من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى وآتاكم أي أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. والخطاب من موسى عليه السلام لقومه في قول جمهور المفسرين وهو وجه الكلام. مجاهد قال والمراد بالإيتاء المن والسلوى والحجر والغمام وقيل كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم وقيل قلوبا سليمة من الغل والغش وقيل إحلال الغنائم والانتفاع بها. قلت وهذا القول مردود فإن الغنائم لم تحل لأحد إلا لهذه الأمة على ما ثبت في الصحيح وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه المقالة من موسى عليه السلام توطئة لنفوسهم حتى تعزز وتأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة وتنفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع شأنه ومعنى من العالمين أي عالم زمانكم. عن الحسن وقال ابن جبير وأبو مالك الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحصل مثله. وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الجبارين والمقدسة معناه المطهرة. مجاهد قال المباركة والبركة التطهير من القحوط والجوع ونحوه. قتادة قال هي الشام. مجاهد قال الطور وما حوله. ابن عباس والسدي وابن زيد هي أريحاء. قال الزجاج دمشق هو فلسطين وبعض الأردن. وقول قتادة يجمع هذا كله التي كتب الله لكم فرض دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم. ولما خرجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين، فقالوا لا علم لنا بتلك الديار. فبعث بأمر الله 12 نقيبا من كل سبط رجلا يتجسسون الأخبار على ما تقدم، فرأوا سكانها الجبابرة من العمالقة وهم ذو أجسام هائلة، حتى قيل إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء فأخذهم في كمه مع فاكهة كان قد حملها من بستانه وجاء بهم إلى الملك فنثرهم بين يديه وقال إن هؤلاء يريد أخذهم في كمه صحيح. فقال لهم الملك ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا على ما تقدم. وقيل إنهم لما رجعوا أخذوا من عنب تلك الأرض عنقودا فحمله رجل واحد، وقيل حمله النقباء 12. قلت وهذا أشبه، فإنه يقال إنهم لما وصلوا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في كم أحدهم رجلان منهم ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمان إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أربعة. قلت ولا تعارض بين هذا والأول، فإن ذلك الجبار الذي أخذهم في كمه ويقال في حجره هو عوج بن عناق، وكان أطولهم قامة وأعظمهم خلقا على ما يأتي من ذكره إن شاء الله تعالى، وكان طول سائرهم 6 أذرع ونصف في قول مقاتل. وقال الكلبي كان طول كل رجل منهم 80 ذراعا، والله أعلم. فلما أذعوا الخبر ما عدا يوشع وكالب بن يوقنا وامتنعت بنو إسرائيل من الجهاد عوقبوا بالتيه 40 سنة إلى أن مات أولئك العصاة ونشأ أولادهم فقاتلوا الجبارين وغلبوهم. قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرتكم به من قتال الجبارين، وقيل لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته والمعنى واحد. قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين أي عظام الأجسام طوال، وقد تقدم يقال نخلة جبارة أي طويلة، والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفقر. وقال الزجاج الجبار من الآدميين العاتي، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه، فإنه يجبر غيره على ما يريده وأجبره أي أكرهه. وقيل هو مأخوذ من جبر العظم، فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسه، ثم استعمل في كل من جبر لنفسه نفعا بحق أو باطل. وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه. قال الفراء لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين، جبار من أجبر ودراك من أدرك. وقيل كان هؤلاء من بقايا عاد، وقيل هم من ولد عيص بن إسحاق، وكانوا من الروم، وكان معهم عوج الأعنق، وكان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا. قاله ابن عمر وكان يحتاجن السحاب أي يجذبه بمحجنه ويشرب منه ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله. جبار بقى. قال وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره 3000. طوفان نوح لم يجاوز ركبتيه إلا غرق الجبل. قال وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره 3600 سنة، وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى عليه السلام ليرضخهم بها على قدر عسكر موسى عليه السلام ليرضخهم بها، فبعث الله طائرا فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته. وأقبل موسى عليه السلام وطوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع، وتلقى في السماء 10 أذرع، فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله، وقيل بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه فصرعه فمات ووقع على نيل مصر فجسرهم سنة. ذكر هذا المعنى باختلاف ألفاظ محمد بن إسحاق والطبري ومكي وغيرهم. عمل كوبري. قال وقال الكلبي عوج من ولد هاروت وماروت حيث وقع بالمرأة فحملت، والله أعلم. قوله تعالى وإنا لن ندخلها يعني البلدة إلياء، وقيل أريحة حتى يخرجوا منها أي حتى يسلموها لنا من غير قتال، وقيل قالوا ذلك خوفا من الجبارين ولم يقصدوا العصيان، فإنهم قالوا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، قال ابن عباس وغيره هما يوشع وكالب بن يوقنى ويقال ابن قانية، وكان من 12 نقيبا، ويخافون أي من الجبارين قتادة، قال يخافون الله تعالى. قال الضحاك هما رجلان كان في مدينة الجبارين على دين موسى عليه السلام، فمعنى يخافون على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع، لأنهم لئلا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم، ولكن وثق بالله، وقيل يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم، وقرأ مجاهد وابن جبير يخافون بضم الياء، وهذا يقوي أنهما من غير قوم موسى. أنعم الله عليهما أي بالإسلام أو باليقين والصلاح. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، قال لبني إسرائيل لا يهولنكم عظم أجسامهم، فقلوبهم ملئت رعبا منكم، فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة، وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الغلب. ويحتمل أن يكون قال ذلك ثقة بوعد الله عز وجل، ثم قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مصدقين به فإنه ينصركم. ثم قيل على القول الأول لما قال هذا، لما قال هذا أراد بني إسرائيل رجمهما بالحجارة وقالوا نصدقكما وندع قول عشرة، ثم قالوا لموسى عليه السلام إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وهذا عناد وحيد عن القتال وإياس من النصر، ثم جاهلوا صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا فاذهب أنت وربك، ووصفوه بالذهاب والانتقال والله متعال عن ذلك، وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة، وهو معنى قول الحسن أنه قال هو كفر منهم بالله، وهو الأظهر في معنى هذا الكلام. فقيل إن نصرة ربك لك أحق من نصرتنا وقتاله معك إن كنت رسوله أو لا من قتالنا، فعلى هذا يكون ذلك منهم كفرا لأنهم شكوا في رسالته. وقيل المعنى اذهب أنت فقاتل وليعنك ربك، وقيل أرادوا بالرب هارون وكان أكبر من موسى عليهما السلام، وكان موسى عليه السلام يطيعه، وبالجملة فقد فسقوا بقولهم لقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن عليهم، إنها هنا قاعدون أي لا نبرح ولا نقاتل، ويجوز قاعدين على الحال أن الكلام قد تم قبله، قوله تعالى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لأنه كان يطيعه، وقيل المعنى إني لا أملك إلا نفسي، ثم ابتدأ فقال وأخي، أي وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه، فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفا على نفسي، وعلى الثاني في موضع رفع، وإن شئت عطفت على اسم إن وهي الياء، أي إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا، وإن شئت عطفت على المضمر في أملك كأنه قال لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يقال بأي وجه سأل الفرق بينه وبين هؤلاء القوم ففيه أجوبة. الأول بما يدل على بعدهم عن الحق وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا من العصيان، ولذلك ألقوا في التيه. الثاني بطلب التمييز أي ميزنا عن جملتهم ولا تلحقنا بهم في العقاب، وقيل المعنى فاقض بيننا وبينهم بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به، ومنه قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى، وقد جاء وقد فعل لما أماتهم في التيه، وقيل إنما أراد في الآخرة أي اجعلنا في الجنة ولا تجعلنا معهم في النار. والشاهد على الفرق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول الشاعر يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين، وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ فافرق بكسر الغاء، قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، استجاب الله عز وجل دعاءه وعاقبهم في التيه 40 سنة. وأصل التيه في اللغة الحيرة، يقال منه تاه يتيه تيها وتوها إذا تحير، وتيهته وتوهته بالياء والواو والياء أكثر، والأرض التيهاء التي لا يهتدى فيها، وأرض تيه وتيهاء، ومنها قال تيه أتاويه على السقاط، وقال آخر بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بيوضها، فكانوا يسيرون في فراسق قليلة قيل في قدر 6 فراسق يومهم وليلتهم، فيصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا، وكانوا سيارة لا قرار لهم. واختلف هل كان معهم موسى وهارون عليهما السلام، فقيل لا، لأن التيه عقوبة، وكانت سن التيه بعدد أيام العجل، فقوبلوا على كل يوم سنة. فقد قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وقيل كان معهم، لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. ومعنى محرمة أي إنهم ممنوعون من دخولها، كما يقال حرم الله وجهك على النار وحرمت عليك دخول الدار، فهو تحريم منع لا تحريم شرع، عن أكثر أهل التفسير قال الشاعر جالس لتصرعني فقلت لها اصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي أنا فارس فلا يمكنك صرعي. وقال أبو علي يجوز أن يكون تحريم تعبد. ويقال كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسق يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ يخاطب الفرس، يخاطب الفرس يقول لها جالت لتصرعني عنها، أي نعم قلت لها احبس إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي أنا فارس فلا يمكنك صرعي. قال أبو علي إن يجوز أن يكون تحريم تعبد، ويقال كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فرازق يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ الجواب، قال أبو علي، قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردهم إلى المكان الذي ابتدأوا منه، وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة. 40 ظرف زمان للتيه، في قول الحسن وقتادة قال ولم يدخلها أحد منهم، فالوقف على هذا على عليهم. وقال الربيع بن أنس وغيره إن 40 سنة ظرف للتحريم، فالوقف على هذا على 40 سنة، فعلى الأول إنما دخلها أولادهم. وقال ابن عباس ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب، فخرج يوشع بذرياته من تلك المدينة وفتحوها، وعلى الثاني فمن بقي منهم بعد 40 سنة دخلوها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في التيه. قال غيره ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين، وفيها حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة، وفيها أحرق الذي وجد الغلول عنده، وكانت تنزل من السماء إذا غنموا نار بيضاء فتأكل الغنائم، وكان ذلك دليلا على قبولها، فإن كان فيها غلول لم تأكله، وجاءت السباع والوحوش فأكلته فنزلت النار فلم تأكل ما غنموا، فقال إن فيكم الغلول فلتبايعني كل قبيلة، فبايعته فلاصقت يد رجل منهم بيده، فقال فيكم الغلول فليبايعني كل رجل منكم، فبايعوه رجلا رجلا حتى لاصقت يد رجل منهم بيده، فقال عندك الغلول فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب، فنزلت النار فأكلت البنان فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب، فنزلت النار فأكلت الغنائم، وكانت نارا بيضاء مثل الفضة لها حفيف، أي صوت مثل صوت الشجر، وجناح الطائر فيما يذكرون. فذكروا أنه أحرق الغال ومتاعه بغور يقال له الآن غور عاجر، عرف باسم الغال، وكان اسمه عاجرا. يقال له الآن غور عاجز، عرف باسم الغال وكان اسمه عاجزا. قلت ويستفاد من هذا عقوبة الغال قبلنا، وقد تقدم حكمه في ملتنا وبيان من بهم من اسم النبي والغال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء، الحديث أخرجه مسلم، وفيه قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله، أبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال فلصق بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول، وذكر نحو ما تقدم. قال علماؤنا والحكمة في حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عشية يوم الجمعة وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح، أنه لو لم تحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت، ويعلم به عدوهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم، فكان ذلك آية له خص بها بعد أن كانت نبوته ثابتة بخبر موسى عليه السلام على ما يقال، والله أعلم. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا يرد قول من قال في تأويل قوله تعالى وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين إنه تحرير الغنائم والاندفاع بها، وممن قال إن موسى عليه الصلاة والسلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأودي، وزاد وهارون عليه السلام، وكان خرج في التيه إلى بعض الكهوف، فمات هارون عليه السلام فدفنه موسى عليه السلام وانصرف إلى بني إسرائيل، فقالوا ما فعل هارون؟ فقال مات. قالوا كذبت ولكنك قتلته لحبنا له، وكان محبا في بني إسرائيل، فأوحى الله تعالى إليهم أن ينطلق بهم إلى قبره، فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتا ولم تقتله، فانطلق بهم إلى قبره فنادى يا هارون، فخرج من قبره ينفض رأسه، فقال أنا قاتلك؟ قال لا ولكني مت. قال فعد إلى مضجعك وانصرف. وقال الحسن إن موسى لم يمت بالتيه، وقال غيره وإن موسى عليه السلام فتح أريحاء وكان يوشع على مقدمته، فقاتل الجبابرة الذين كانوا بها، ثم دخلها موسى عليه السلام ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم، ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق. قال الثعلبي وهو أصح الأقاويل، قلت قد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه صك وقعه وفاق عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم قبره ووصف موضعه ورآه فيه قائما يصلي كما في حديث الإسراء، إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهورا عندهم، ولعل ذلك لئلا يعبد، والله أعلم. ويعني بالطريق طريق بيت المقدس، ووقع في بعض الروايات إلى جانب الطور مكان الطريق. مكان الطريق إلى جانب الطور مكان الطريق. واختلف العلماء في تأويل لطم موسى عين ملك الموت وفقها على أقوال، منها أنها كانت عينا متخيلة لا حقيقة، وهذا باطل لأنه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة له، ومنها أنها كانت عينا معنوية وإنما فقها بالحجة، وهذا مجاز لا حقيقة، ومنها أنه عليه السلام لم يعرف ملك الموت، وأنه لا رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه فدافعه عن نفسه فلطم عينه ففقأها، وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن، وهذا وجه حسن لأنه حقيقة في العين والصق. قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة، غير أنه اعترض عليه بما في الحديث، وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فلو لم يعرف موسى عليه السلام لما صدق هذا القول من ملك الموت. وأيضا قوله في الرواية الأخرى: أجب ربك، يدل على تعريفه بنفسه، والله أعلم. ومنها أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب، إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته، وسرعة غضبه كانت سببا لصقه ملك الموت. قال ابن العربي: وهذا كما ترى، فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب. ومنها، وهو الصحيح من هذه الأقوال، أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك الموت، وأنه جاء ليقبض روحه، ولكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير. وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أن الله لا يقبض روح نبي حتى يخيره، فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففقع عينه امتحانا لملك الموت إذ لم يصرح له بالتخيير. ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم، والله بغيبه أحكم وأعلم، هذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه السلام. وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصا وأخبارا، الله أعلم بصحتها، وفي الصحيح غنية عنها. وكان عمر موسى عليه السلام 120 سنة، فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: كشاة تسلخ وهي حية. وهذا صحيح معنى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن للموت سكرات، على ما بيناه في كتاب التذكرة. وقوله: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن، والأسى الحزن، أسي يأسى أسى أي حزن. قال: يقولون لا تهلك أسى وتجملي. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الآية، وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه. المعنى: إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قتلوا قبلك الأنبياء وقتل قابيل هابيل، والشر قديم، أي ذكرهم هذه القصة، فهذه قصة صدق لا كالأحاديث الموضوعة، وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في ابن آدم، فقال الحسن البصري: ليس لصلبه، كان رجلين من بني إسرائيل ضرب الله بهما المثل في إبانة حسد اليهود، وكان بينهما خصومة فتقربا بقربانين، ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية: وهذا وهم، وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيح أنهما ابناه لصلبه، هذا قول الجمهور من المفسرين، وقاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما، وهما قابيل وهابيل، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل، لأنه كان صاحب زرع واختارها من أردأ زرعه، ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها، وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه، فتقبل رفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدي به الذبيح عليه السلام، قاله سعيد بن جبير وغيره، فلم تقبل فلما تقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمنا قال له قابيل وحسدا لأنه كان كافرا تمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني لأقتلنك. قيل سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى إلا شيئا إلا شيثا عليه السلام، فإنها ولدته منفردا عوضا من هابيل على ما يأتي، واسمه هبة الله لأن جبريل عليه السلام قال لحواء لما ولدته هذا هبة الله لك بدل هابيل. وكان آدم عليه السلام يوم ولد شيث ابن 30 و100 سنة، وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر، ولا تحل له أخته توأمته، فولدت مع قابيل أختا جميلة واسمها إقليمياء، وهو مع هابيل أختا ليس كذلك. فولدت مع قابيل أختا جميلة واسمها إقليمياء، ومع هابيل أختا ليست كذلك واسمها ليودا. فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل أنا أحق بأختي، فأمره آدم عليه السلام فلم يأتمر وزجره فلم ينزجر، فاتفقوا على التقريب. قاله جماعة من المفسرين منهم ابن مسعود وروي أن آدم عليه السلام حضر ذلك والله أعلم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق أن آدم عليه السلام لم يكن يزوج ابنته من ابنه، ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان دين آدم إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا فبغت، وهي أول من بغى على وجه الأرض، فسلط الله عليها من قتلها. ثم ولدت لآدم قابيل ثم ولدت له هابيل، فلما أدرك قابيل أظهر الله جنية من ولد الجن يقال لها جمالة في صورة إنسية، وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منهم. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوراء في صورة إنسية وخلق لها رحما وكان اسمها بزلة، فلما نظر إليها هابيل وحبها، فأوحى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل. فقال قابيل يا أبتي ألست أكبر من أخي؟ قال نعم. قال فكنت أحق بما فعلت به منه. فقال له آدم عليه السلام يا بني إن الله أمرني بذلك وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فقال لا والله ولكنك آثرته علي. قال آدم عليه السلام فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضل. قلت هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح، وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن، والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا كالنص، ثم نسخ ذلك حسب ما تقدم بيانه في سورة البقرة. وكان جميع ما ولده حواء 40 من ذكر وأنثى في 20 لقمة، أولهم قابيل وتوأمته إقليمياء، وآخرهم عبد المغيث. ثم بارك الله في نسل آدم عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده 40,000. وما روي عن جعفر قوله فولدت بنتا وأنها بغت فيقال مع من بغت أما أجني تسول لها، ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذر وذلك معدوم والله أعلم. الثانية، وفي قول هابيل إنما يتقبل الله من المتقين كلام قبله محذوف، لأنه لما قال له قابيل لأقتلنك قال له ولم تقتلني وأنا لم أجني شيئا ولا ذنب لي في قبول الله قرباني، أما إني اتقيته وكنت على لاح بالحق. وإنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن عطية المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة. وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة. علم ذلك بإخبار الله تعالى، لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقله. وقال عدي بن ثابت وغيره قربان متقي هذه الأمة الصلاة. قلت وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ولا أكره مساءته. قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك، الآية، أي لئن قصدت قتلي فأنا لا أقصد قتلك، فهذا استسلام منه. وفي الخبر: إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم. وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم. وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألا يسل أحد سيفا، وأن لا يمتنع ممن يريد قتله. قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به، لأن في شرعنا يجوز دفعه إجماعا، وفي وجوب ذلك عليه خلاف. والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصور عليه الدفع، واحتجوا بحديث أبي ذر، وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة وكف اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب التذكرة. وقال عبد الله بن عمرو: وجمهور الناس كان هابيل أشد قوة من قابيل، ولكنه تحرج. قال ابن عطية: وهذا هو الأظهر. ومن ها هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج هنا وجه، وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحدا، ويرضى بأن يظلم ليجازى في الآخرة، ونحو هذا فعل عثمان رضي الله عنه. وقيل المعنى: لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي. وعلى هذا قيل: كان نائما فجاءه قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما يأتي. ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي. وقيل: أراد لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. وقيل: أراد لئن بسطت إلي يدك ظلما فما أنا بظالم، إني أخاف الله رب العالمين. الثانية قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قيل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فكأن هابيل أراد: أني لست بحريص على قتلك، فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. وقيل المعنى بإثمي الذي يختص بي فيما فرط لي، أن يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي، وتبوء بإثمك في قتلي. نعم شيخنا، المعنى بإثمي الذي يختص بي فيما فرط لي، فيما فرط لي. فرطت بي، فرطت أنا يعني، ما فيش لي، ما فيش فيه. تمام. فيما فرطت لي، أي يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بإثمي. وقيل المعنى بإثمي الذي يختص بي فيما فرطت. تمام. أي يؤخذ من سيئاتي، أحسن عليك، أن يؤخذ سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي، وتبوء بإثمك في قتلك. وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. أخرجه مسلم بمعناه وقد تقدم. ويعضده قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا بين لا إشكال فيه. وقيل المعنى: إن أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي ألا تميد بكم. وقوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لا، أي ألا تضلوا، فحذف لا. قلت: وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل. ولهذا قال أكثر العلماء إن المعنى ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي. قال الثعلبي: وهذا قول عامة أكثر المفسرين. وقيل هو استفهام، أي أو إني أريد على جهة الإنكار، كقوله تعالى: وتلك نعمة، أي أو تلك نعمة. وهذا لأن إرادة القتل معصية، حكاه القشيري. وسئل أبو الحسن بن كيسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار؟ فقال: إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده إليه في القتل. والمعنى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لأمتنعن عنا من ذلك مريدا الثواب. فقيل له: فكيف قال بإثمي وإثمك؟ وأي إثم له إذا قتل؟ فقال: فيه ثلاثة أجوبة. أحدها: أن تبوء بإثم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يتقبل قربانك، ويروى هذا القول عن مجاهد. والوجه الآخر أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدائك علي، لأنه قد يأثم في اعتدائي وإن لم يقتل وإن لم يقتل. والوجه الثالث أنه لو بسط يده إليه آثمة، فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه، فصار هذا مثل قولك المال بينه وبين زيد، أي المال بينهما. فالمعنى أن تبوء بإثمنا. وأصل باء رجع إلى المباءة وهي المنزل، وباء بغضب من الله أي رجعوا، وقد مضى في البقرة مستوفى. وقال الشاعر ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي محارمنا، لا يبوء الدم بالدم، أي لا يرجع الدم بالدم في القود، فتكون من أصحاب النار، دليل على أنهم كانوا في ذلك الوقت مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد استدل بقول هابيل لأخيه قابيل فتكون من أصحاب النار على أنه كان كافرا، لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد في الكفار حيث وقع في القرآن، وهذا مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية ومعنى من أصحاب النار مدة كونك فيها، والله أعلم. قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى فطوعت له نفسه، أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طوع سهل له. يقال طاع الشيء يطوع أي سهل وانقاد، وطوعه فلان له أي سهله. قال الهروي طوعت وطاوعت واحد، يقال طاع له كذا إذا أتاه طوعا، وقيل طاوعته نفسه في قتل أخيه فنزع الخافض فانتصب. وروي أنه جهل كيف يقتله، فجاء إبليس عليه لعنة الله بطائر أو حيوان غيره، فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل، قاله ابن جريج ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وابن مسعود وجده نائما فشدخ رأسه بحجر، وكان ذلك في ثور جبل بمكة، قاله ابن عباس. وقيل عند عقبة حراء، حكاه محمد بن جرير الطبري. قال جعفر الصادق بالبصرة في موضع المسجد الأعظم، وكان لهابيل يوم قتله قابيل 20 سنة. ويقال إن قابيل كان يعرف القتل بطبعه، لأن الإنسان وإن لم يرى القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن إتلافها، فأخذ حجرا فقتله بأرض الهند، والله أعلم. ولما قتله نادم فقعد يبكي عند رأسه، إذ أقبل غرابان فقتل أحدهما الآخر، ثم حفر له حفرة فدفنه، ففعل القاتل بأخيه كذلك. والسوءة يراد بها العورة، وقيل يراد بها جيفة المقتول. ثم إنه هرب إلى أرض عدن من اليمن، فأتاه إبليس وقال إنما أكلت النار قربان أخيك، لأنه كان يعبد النار، فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك، فبنى بيت نار فهو أول من عبد النار فيما قيل، والله أعلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قتله وآدم بمكة اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحامضت الفواكه وملحت المياه واغبرت الأرض، فقال آدم عليه السلام قد حدث في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل، وقيل إن قابيل هو الذي انصرف إلى آدم، فلما وصل إليه قال له أين هابيل؟ قال لا أدري كأنك وكلتني بحفظه. فقال له آدم أفعلتها؟ والله إن دمه لينادي اللهم لعن أرضا شربت دم هابيل. فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دما. ثم إن آدم بقي 100 سنة لم يضحك حتى جاءه ملك فقال له حياك الله يا آدم وبياك. قال ما بياك؟ قال أضحكك. قاله سالم بن الجعد ابن أبي الجعد. ولما مضى من عمر آدم عليه السلام 130 سنة مجاهد قاله مجاهد وسالم بن أبي الجعد. أحسن عليك. قال ولما مضى من عمر آدم عليه السلام 130 سنة، وذلك بعد قتل هابيل ب5 سنين، ولدت له شيئا، وتفسيره هبة الله أي خلفا من هابيل. وقال مقاتل ولدت له شيثا. أحسن عليك. وتفسيره هبة الله أي خلقا أي خلفا من هابيل. وقال مقاتل كان قبل قتل هابيل قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم، فلما كان قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم، فلما قتل قابيل هابيل هربوا، فلحقت الطيور بالهواء والوحوش بالبرية والسباع بالغياض. وروي أن آدم عليه السلام لما تغيرت الحال قال تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون، وقل بشاشة الوجه المليح. في أبيات كثيرة ذكرها الثعلبي وغيره كيف وصلت الضوء. قال ابن عطية هكذا هو الشعر بنصب بشاشة وكف التنوين. قال القشيري وغيره، قال ابن عباس: ما قال آدم الشعر، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام كلهم في النهي عن الشعر سواء، لكن لما قتل هابيل رفاه آدم وهو سرياني، فهي مرثية بلسان السريانية، أوصى بها إلى ابنه شيث، وقال: إنك وصي، إنك وصي، فاحفظ مني هذا الكلام ليتوارث. فحفظت منه إلى زمان يعرب بن قحطان، فترجم عنه يعرب بالعربية وجعله شعرا. الثانية: روي من حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الثلاثاء، فقال: يوم الدم، فيه حاضت حواء، وفيه قتل ابن آدم أخاه. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا نص على التعليل، وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود، لأنه أول من عصى به. وكذلك كل من أحدث في دين الله ما لا يجوز من البدع والأهواء. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا نص في الخير والشر. وقال: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون. وهذا كله صريح ونص صحيح في معنى الآية. وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية، لأن آدم عليه السلام كان أول من خالف في أكل ما نهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهي عنه ولا شربه ممن بعده بالإجماع، لأن آدم عليه السلام تاب من ذلك وتاب الله عليه، فصار كمن لم يجني. فوجه آخر: فإنه أكل ناسيا على الصحيح من الأقوال كما بيناه في البقرة، والناس غير آثم ولا مؤاخذ. الثالثة: تضمنت هذه الآية البيان على عن حال الحاسد، حتى إنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة، وأمسهم به رحما، وأولاهم بالحلو عليه ودفع الأذية عنه. الرابعة: قوله تعالى: فأصبح من الخاسرين، أي من خسر حسناته. وقال مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه إلى الشمس حيثما دارت، عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال ابن عطية: فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى: فأصبح من الخاسرين، وإلا فالخسران يعم خسران الدنيا والآخرة. قلت: ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافر، فيكون المعنى: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا، والله أعلم. قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فيه خمس مسائل. الأولى: قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قال مجاهد: بعث الله غرابين فقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفنه، وكان ابن آدم هذا أول من قتل. وقيل إن الغراب بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه، لأنه من عادة الغراب فعل ذلك. فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. وروي أن قابيل لما قتل هابيل جعله في جراب ومشى به يحمله في عنقه 100 سنة. قاله مجاهد. وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة، وقاله ابن عباس. وقيل: حتى أروح ولا يدري ما يصنع به لا أن اقتدى بالغراب كما تقدم. وفي الخبر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امتن الله على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث: بالريح بعد الروح، فلولا أن الريح يقع بعد الروح ما دفن حميم حميمة، وبالدود في الجثة، فلولا أن الدود يقع في الجثة لاكتنزها الملوك وكان خيرا لهم من الدراهم والدنانير، وبالموت بعد الكبر، وإن الرجل لا يكبر حتى يمل نفسه ويمله أهله وولده وأقرباؤه، فكان الموت أستر له. وقال قوم: كان قابيل يعلم الدفن ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به، فبعث الله غرابا يبحث التراب على هابيل ليدفنه، فقال عند ذلك: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. حيث رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض الله عز وجل له الغراب حتى وراه، ولم يكن ذلك ندم توبة. وقيل إنما ندمه كان على فقده لا على قتله، وإن كان فلم يكن موفيا شروطه، أو ندم ولم يستمر ندمه. فقال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه، ويقال إن آدم وحواء أتيا قبره وبكيا أياما عليه، ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرقت عروقه، ويقال دعا عليه آدم فانخسفت به الأرض، ويقال إن قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولازم البرية، وكان لا يقدر على ما يأكله إلا من الوحش، فكان إذا ظفر به وقذه حتى يموت ثم يأكله. قال ابن عباس: فكانت المنقودة حراما من لدن قابيل ابن آدم، وهو أول من يساق من الآدميين إلى النار، وذلك قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. فإبليس الآية، فإبليس رأس الكافرين من الجن، وقابيل رأس الخطيئة من الإنس، على ما يأتي بيانه في حاميم فصلت إن شاء الله تعالى. وقد قيل إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة، والله بكل ذلك أعلم وأحكم. وظاهر الآية أن هابيل هو أول ميت من بني آدم، ولذلك جهلت سنة المواراة. وكذلك حكى الطبري عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل، ويبحث معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره، ومن هذا سميت سورة براءة البحوث، لأنها فتشت عن المنافقين. ومن ذلك قول الشاعر: إن الناس غطوني تغطيت عنهم، وإن بحثوني كان فيهم مباحث. وفي المثل: لا تكن كالباحث على الشفرة، قال الشاعر: فكانت كعنز السوء قامت برجلها إلى مدية مدفونة تستثيرها. الثانية: بعث الله الغراب حكمة ليرى ابن آدم كيفية المعرى، وهو معنى قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق، فرضا على جميع الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه، ثم الجيرة، ثم سائر المسلمين. وأما الكفار فقد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواري أباك التراب، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. الثالثة: ويستحب في القبر ساعته وإحسانه، لما رواه ابن ماجة عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. وروى عن الأضرع السلمي قال: جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل قراءته عارية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا مراء. قال: فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفقوا به، رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله. قال: وحضر حفرته فقال: أوسعوا له، وسع الله عليه. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، لقد حزنت عليه. فقال: أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن حباب، عن موسى بن عبيدة، عن سعيد بن أبي سعيد. قال أبو عمر بن عبد موسى بن عبيدة، أحسن عليكم، عن موسى بن عبيدة، عن سعيد بن أبي سعيد. قال أبو عمر بن عبد البر: أدرع السلمي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا روى عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري. وما هشام بن عامر بن أبي ابن أمية بن الحسحاس بن عامر بن غن بن عدي بن النجار الأنصاري كان يسمى في الجاهلية شهابا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه هشاما، واستشهد أبوه عامر يوم أحد سكن هشام البصرة ومات بها، ذكر هذا في كتاب الصحابة. الرابعة: ثم قيل: اللحد أفضل من الشق، فإنه الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه، وأخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما، ورجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة، وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشق رضي الله عنهما. واللحد هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة يوضع فيه الميت، ثم يوضع عليه اللبن، ثم يهال التراب. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه الذي هلك فيه: الحد لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وروى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. الخامسة: روى ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جافي الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت: يا ابن عمر، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال: إني إذا لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه، ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. فهذا ما تعلق في معنى الآية من الأحكام. والأصل في يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف، وقرأ الحسن على الأصل بالياء، والأول أفصح، لأن حذف الياء في النداء أكثر، وهي كلمة تدعو بها العرب عند الهلاك، قاله سيبويه، وقال الأصمعي ويل بعد، وقال الأصمعي ويل بعد، وقرأ الحسن أعجزت بكسر الجين، قال النحاس وهي لغة شاذة. إنما يقال عاجزت المرأة إذا عظمت عجيزتها، وعجزت عن الشيء عجزا ومعجزة ومعجزة، والله أعلم. قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قوله تعالى: من أجل ذلك، أي من جراء ذلك القاتل وجريرته. قال الزجاج: أي من جنايته. يقال: أجل الرجل على أهله شرا، يأجل أجلا إذا جنى، مثله أخذ يأخذ أخذا. قال الخنوت: وأهل خباء صالح كنت بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله، أي جانبه أي جانيه، وقيل أنا جاره عليهم. وقال عدي بن زيد: أجل. نعم شيخنا. قال الخنوت. الخنوت أحسن عليك. قال الخنوت أحسن عليك. وقال عدي بن زيد: أجل إن الله قد فضلكم فوق من أحكأ صلبا بإزاري. أجل. وأصله أجل أن الله قد فضلكم. أحسن عليك. أجل أن الله قد فضلكم فوق من أحكأ صلبا بإزاري. وأصله الجر ومنه الأجل، لأنه وقت يجر إليه العقد الأول، ومنه الآجل نقيض العاجل، وهو بمعنى يجر إليه أمر متقدم، ومنه أجل بمعنى نعم، لأنه قياد إلى ما جر إليه، ومنه الآجال للقطيع من بقر الوحش، لأن بعضه ينجر إلى بعض، قاله الرماني. وقرأ يزيد بن القعقاع أبو جعفر: من أجل ذلك، من أجل ذلك بكسر النون وحذف الهمزة، وهي لغة، والأصل من أجل ذلك، فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة، ثم قيل يجوز أن يكون قوله من أجل ذلك متعلقا بقوله من النادمين، فالوقف على قوله من أجل ذلك، ويجوز أن يكون متعلقا بما بعده وهو كتبنا، فمن أجل ابتداء كلام والتمام من النادمين، وعلى هذا أكثر الناس أي من سبب هذه النازلة كتبنا. وخص بني إسرائيل بالذكر، وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظورا، لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبة، وكان قبل ذلك قولا مطلقا، فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. ومعنى بغير نفس أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل، وقد حرم الله جميع الضرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس ظلما وتعديا، أو فساد في الأرض، أو شرك، وقيل قطع طريق. وقرأ الحسن: أو فسادا بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أول الكلام، تقديره أو أحدث فسادا، والدليل عليه قوله من قتل نفسا بغير نفس، لأنه من أعظم الفساد. وقرأ العامة: فساد بالجد على معنى أو بغير فساد، فكأنما قتل الناس جميعا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه، لأجل أن عقاب من قتل جميعا أكثر من عقاب من قتل واحدا. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا أنه قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ. وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك، ومن لم يقتل فقد حي الناس منه. وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القول والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا. قال: ومن أحياها أي من عفى عن من وجب له قتله. وقاله الحسن أيضا أي هو العفو عند بعد المقدرة. وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي يجب على الكل شكره. وقيل جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع وله أن يحكم بما يريد. وقيل كان هذا مختصا ببني إسرائيل تغليظا عليهم. قال ابن عطية: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع، ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألا يطعما من ثمرهما شيئا، فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته وطعم الآخر ثمر شجرته كلها فقد استويا في الحنث. وقيل المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع لأنه أنكر الشر.

قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبد الله: إنكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقولون إن قوما يخرجون من النار، والله تعالى يقول: وما هم بخارجين منها. فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصا والخاص عاما، إنما هذا في الكفار خاصة، فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها، فإذا هي في الكفار خاصة. ومقيم معناه دائم ثابت لا يزول ولا يحول. قال الشاعر: فإن لكم بيوم الشعب مني عذابا دائما لكم مقيما. قوله تعالى: والسارق والسارقة. بارك الله فيك، اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.